بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. الملك سرحان شاف أن العبد أبو زيد يعني هزم رجال الجبايل وأيقن بالهلاك المحقق لكل رجال القبيلة فخرج لأبو زيد حاف القدمين على رجليه ورافع راية الأمان وراح طلب منه هدنة 3 أيام لغاية ما يبعث لرزق ابن نايل يدوروا عليه في الجبال علشان يجي ينقذ القبيلة. أبو زيد طبعا اتربى خير تربية سواء عند خضرة ولا عند الملك فاضل، فمش معقول الملك سرحان راجل كبير مهاب يجيله مسلم ويجيله خاضع على القدمين ويجيله حاف القدمين وما يدلوش المهلة اللي طالبها. لكن لما اداله المهلة قال له ان المهلة 3 أيام وليا شروط عليكم، وكانت الشروط مهينة لقبيلة بني هلال، لكن طبعا الملك سرحان غصب عنه كان لازم يقبلها. قال له اولا ان جمالكم ما ترعاش، ثانيا ما تولعوش نار، ثالثا ما تستقبلوش ضيوف، رابعا ما تولعوش لا سراج ولا فتيلة ولا فانوس في خيامكم بالليل تقعدوا في الظلام. قبل الملك سرحان وما كانش قدامه الا انه يقبل، وعاد لقبيله ولرجاله يبحث عن مين اللي ممكن يشير رسالته ويروح يدور في الجبال على الملك رزق أو على الأمير رزق اللي منذ الحادثة بتاعة خضرة الشريفة وطردها من القبائل وهو مقيم في الجبال. فاللي حصل إنه قاعد يكتب الجواب لرزق الأمير ابن نايل وقال له ظهر عبد في بلاد فاضل عزم الكبار فينا، قال له ما خلى فينا حد فاضل، وجرب ينهب النسوين ياخدوا النساء يزفروها، فلوجودك احنا محتاجين لحسن بلادنا يخربوها. ده ظهر عبد في دوان زحلان انما فتوى والباع طايل، ده قاتل عطوان وجايل ولا خجل اي انسان، قتل جاسر وداغر بعديه كبار عرب العقيلي، ولد فتوى طويل باع ايديه من المخ انا طار عقيلي، وتلحقنا يا ولد عمي نرجوك ما تتأخرش واصل، ده انا غارق في بحر عومي وديني قلت لك على حاصل. وختم على الجواب وقال مين اللي يودي الجواب، فتضمن الجواب الامير دياب ابن غانم علشان هو اللي ياخده ويروح بيه للأمير رزق بعد ما يبحث عليه ويلاقيه في الجبال. قول يا عم جابر. عطيتك الوعدة 3 أيام بس الكلمة اسمعوها، عيوني في ليل حرمان ما هتنام، ولازم طلباتي أن تنفذوها. قال له سرحان نعم يا ابني طلبك ينفذ، أيما تؤمر لازم احنا مطيعين. قال له طيب تمنعوا جمالكم عالبساتين ولا جمل يمس الجناين لا أعنابها ولا التين ولا زول يخش الجناين وكمان أشرط عليكم ما تجدوش نار وأدي الكلام واللي حاصل ولا تعزموش ضيوف وخطار ولا زول غريب يدخل النجع واصل وبالليل ما تولعوش نور وبالليل ما تولعوش نور لازم تقعدوا عالظلايم الكنت للأمر صبور تمم لهذا المعالم قال سرحان أمري إلى الله منما الغايب يجينا شرطك يا ولدي اتبعناه توسلنا بطه نبي عاود سرحان لنجعوا عالمهم وقال يا عرب تمينا الشروط بقيوا كأطفال يبكوا عالمهم يوم تم هذا الشروطي قالوا مين يودي الجواب دردان يا يلا قالوا مين يودي الجواب لرزق الأمير ابن نايل ومين يعلم لنا أعز الأحباب يقول له احتاجوك عرب الهلاين كتب الجواب سرحان وقال له ظهر عبد في بلاد فاضل عزم الكبار فينا قال له ما خلى فينا حد فاضل وقرب ينهب النساوين ياخدوا النساء يزفروها لوجودك احنا محتاجين لبلادنا يخربوها ظهر عبد في دوان زحلان انما افتوى والباع طايل ما خجلوا ولا اي انسان داقت العطوان وجايل وجاسر وداغر بعدي كبار عرب العقلي ولد افتوى وطويل بعدي من المخ طاير عقلي وتلحقنا يا ولد عمي وتلحقنا يا ولد عمي نرجوك تتأخر شواصل ده انا غارق في بحر عمي وادي قلت لك عاللي حصل وختم له عالجواب شبع العرى في مدارة وختم له على الجواب وقالوا العرب في مدارة اتضمن الجواب دياب فدياب هو اللي اتضمن الجواب وقال أنا النجاب اللي يوصل جوابك. ركب ابن غانم ظهر الهجين وقال يا مولاي ألطف بحالي يا ترى فين الزعيم المتين اجمعني عليه يا مولى الموالي فينه يا ترى فين رزق ابن نايل انا حلقيه في اي جبل والمعاهدة كلها 3 أيام، ما هو رزق 14 سنة طبعا في الجبال، اللي هي عمر أبو زيد، واللي هي عمر دياب، واللي هي عمر حسن، واللي هي عمر بودير، كلهم اتولدوا في ليلة واحدة. دياب قال من الله نرجو الكرامات، ويا سامع أصغر رواية، ساكن في جبل كان اسمه الكرومات، والريف جنبه آخر رواية، يعني بيتروي بالسواقي، كان ساكن في جبل والجبل تحت ريف، والجبل اسمه جبل الكرومات. وهنا حتى تحس ان الشعراء الشعبيين لما يوصف المناطق دي تلاقيهم بيوصف المناطق اللي في الصعيد اللي في بلاده، يعني الجبل وجنب الجبل الريف اللي بيسقي بمية الساقي. 14 سنة في جبل الكرومات، ما عادش رزق هو رزق، اتغير عن الصورة القديمة. ساكن في الكرومات 14 عام، عيونه ما شافوا الأكابر ولا عيونه شافوا الجباي. مين معاه؟ قلنا معاه شيحة بنته، بقى دلوقتي يعني سنها بقت عروسة، إن هي عمرها كان 10 سنين قبل أبو زيد، وادي 14 عام البنت بقى سنها 24 سنة، شابة كبيرة. فشيحة بتنظر على بعد، والعقل منها هجينة هيتجن. هي وابوها مالوا على بعض، قالت له انا شايف راجل راكب هجينة، عرفناكم انه مقيم هنا 14 عام ولا خسارة 7 وكان الحظ وافر، ولكن ماسخ عليه الزاد والطعام، لا حلق في هذه المدة ولا قصش ضوافر، يعني طبعا في المدة دي لا حلق شعر راسه ولا حلق شعر دقنه ولا قص ضوافره رزق ابن نايل. فلما قالت له شيحة فوقف يلاقي الأمير تحلف تقول غول الجبالي، مع انه راجل كبير. قم دياب اترقى له في شكل تاني، دياب راجل جاي يدور على رزق، فطلع له ده دياب افتكره غول في الجبل، فقال له في عرضك يا عمي انا راجل غلبان، انا غلبان وابوي ما معهوش غيري. اترقى له غول الجبال، فالعقل منه هجينة حيتجن، بك دياب ودمعه بل وقع من فوق الهجينة. قال له وحياة طولك وعرضك، انا ماشي بجد سيري، لساني ما يقدر يعارضك، انا ابوي ما معهش غيري. وانا عاوز انبهكم شوية للشعراء الشعبيين، ما يحبوش لا دياب ابن غانم ولا يحبوا غانم، ودايما يعتبروا انه دياب يعني ولد اهوج قليل الحكمة وقليل الرأي، ويطلعوه عيل ومتهور، وان ابوه جبان. وده ليه؟ لانه دياب فيما بعد حارب ابو زيد الهلالي زي ما احنا حنشوف. ركب ابن غانم ظهر الهجين، وقال يا مولاي ارطف بحالي، يا ترى فين الزعيم المتين، اجمعني عليه يا مولى الموالي. من الله نرجو الكرامات، يا سامع صغر رواية، ساكن في جبل اسمه جبل الكرمات، والريف جنبه آخر رواية، الريف جنبه بالماء والرأي، الريف تحته بالماء والرأي، هناك ناصب ديوانا راجل صاحب الفكرة والرأي، بس الزمان غير لون، ما مثله راجل لف الوعام، ما مثله راجل لف الوعام، راجل على الغلب صابر، ساكن فيه هنا 14 عام، شافوا الأكر شيحة بتنظر البنت شيحة بتنظر على بعد والعقل منها هجن هي وابوها مالوا على بعض قالت لوني وعي الزول راكب هجن عرفناكم انه مقيم هنا 14 عام والله خسارة 7 وكان الحظ وافر ولكن ماسخ عليه زادوا للطعام لا حلق في هذا المدة ولا قصش ضوافر لما وقف لاقي الأمير لما خرج لاقي الأمير تحلف كغول الجبال مع إنه راجل كبير ومذياب اترأى له ده شكل ثاني اترأى له غول الجبال العقل منه هجينا بكى دياب ودمعه للجبل وقع من فوق الهجن وقال له احيا طولك وعرضك احيا طولك وعرضك اني ماشي بجد سيري لساني ما يقدر يعرضك ابوي ما معه شغل انا قلبي على الغلب مشغول اني قلبي على الغلب مشغول اديك يا حبيبي وديني واقع في ارضك يا غول مسكين وعتأذيني رزق ابن نايل قال لدياب يا ولد انت جاي منين ورايح فين اخبرني من اي وادي ده انا دموعي هطلت حفين حفين انا انجرح قلبي وفؤادي قال له يا عمي انا من عرب تسمى بني هلال وماشي والحمل مايل انا والد غانم يا عمي واسمي دياب بعتني بجواب لأسد العروبة وميت الأسودة في المثل كالدياب يا عمي أنا رأيت هذا العجوبة اللي هو أنت جم رزق قال له كل البلاوي ولدي يا مولاي ألطف بحالي ما هياني رزق يا ولدي لكن كادتني الليالي ونده على بنته شيحة وقال لها يا شيحة ده نديد ولدي يعني ده ولدي اتولدوا في ليلة واحدة بس انا الظهر عاكس معايا لنفعت في ديك ولدي يا ترى مات ولا حي ضنايا يعني رزقه هو مازال فاكر ابنه ومازال فاكر خضرة والحادثة اللي عقبها اتطوح هو على الجبال قال يا ترى خضرة في اي مكان يا ترى ربته في بيت ابوها يا ترى روحت نسل عدنان ولا ناس في الطريق بهدلوها قالت له شيحة يا ابوي اقرأ الجواب شوف الجواب اللي جايبه دياب وبزيادة نوحك يا باي خد الجواب من دياب قراه وعرف جميع الرواية وفهم رموزه ومعناه وقال لها تعجب يا ضناية قال يا بنتي امري لمولاي ما هو قرأ الجواب ابن نايل قال البين علي مولاي يعني البين ولا علي فيه عبد بهدل الهلايل ظهر عبد عند الزحالين خلى المقادم هفاية بكى الرجال والنسوين وكاد يبهدل الولاية قتل جايل أبو جن وجنان وعطوان وجصار وداغر وكبار العرب راحوا كمان وطبعا ما كانش رزق في النهاية ممكن يتخلى عن قبايله وقال أنا لا حسكت ولا حرتاح إذا لم أشوفه بعيني ما دام بهدل عرضنا وراح انا رزق طويله بعيني قالت له بنته يا باي استعجل وقوم وان شاء الله يريد رب الخلايق ده انت راجل ليك مقدار في القوم وانت اللي مستنظراك كل الخلايق، فطبعا الامير رزق حيسرج على فرسه وحيضطر ينزل علشان ينقذ قبيله من العبد ده اللي ظهر عند قبيل الزحلان. وقول يا عم جابر. نادال ابن نايل يا ولدي جاي منين ورايح فين؟ اخبرني من اي وادي؟ ده انا دموعي هطلت رايح فين؟ انا انجرح قلبي وفؤادي. قال له يا عم انا من عرب تسمى بني هلال، وماشي والحمل مايل، النهار وعيل وبنه الهل، جاي ابحث على راجل اسمه رزق بن نايل. انا ولد غانم يا عمي واسمي دياب، بعتني بجواب لأسد العروبة، وميت الأسود في المسل كل دياب يا عمي، ورأيت أديني هذا العجوبة. ومرزق قال له كل البلاوي والذي كل البلاوي والذي يا مولاي الطف بحالي، ما هي يعني رزق يا ولدي، بس اللي كدتني الليالي. شيح الولد ده نديد ولدي، انا الزهر عاكس معايا، لا نفعت لفديك ولدي، يا ترى مات ولا حي ضناي، يا ترى خضر في اي مكان، يا ترى ربته في بيت أبوها، يا ترى روحت نسل عدنان، ولا ناس في الطريق بهدلوها. يا ندمت على ولدي، يا ترى فين أرض حبيبي؟ انا اللي البلا هزيك ابدي، دموعي لا تهطل صبيبي. قالت له شيحة شوف الجواب، بتقول له يا با اقرا الجواب، يا با يا ضقت مني الخلايق، بكاك يا بغير لي السواب، يا با اشكو لرب الخلائق. قال يا بنت امري لمولاي، قرى الجواب ابن نايل، قال البن علينا مولاي، في عبد بهدل الهلايل، ظهر عبد عند الزحالين، قال ظهر عبد عند الزحالين، خلى المقادم هفايا، بكر رجال والنسوين، وكاد يبهدل الولايه، قتل جايل قتل جايل أبو جن وشيطان وعطوان وجسار ودغر كبار العرب راحوا كمان العبد لوعين داغر وانا لا اسكت دي ولا ارتاح على كده لا اسكت ولا ارتاح اذ لم اشوفه بعيني مدام بهد العرض نورا انا رزق طويله بعيني قالت له بنت يا بايا استعجل وقوم فهيستعجل ويقوم هو مش منتظر كلام شيحة علشان يتحرك مهما كان دول جبايله وناسه فرزق فعلا بيجيب فرسه اللي لها 14 سنة ما سرجش عليها وبيبتدي يعدها ليخوض الحرب في طريقه إلى قبائل الزحلان وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام